باب أقسام اللامات وأحكامها. واللام تعريفية أصلية، اسمية فعلية حرفية، فلام ال زائدة في الكلمة، وهي أتت مظهرة ومدغمة، فأظهرت قبل ابغ حجك وخف عقيمه، وأدغمت فيما خلف. طب ثم صل رحما تفز ضفذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم، وسم إن أظهرتها قمرية، وسم إن أدغمتها شمسية، وأظهرا أصلية كألف، ومثلها اسمية كخلف. ولام فعل ثم حرف أظهرا عند الحروف ما عدا لاما ورا، كقل لهم قل رب بل بل رفع، قل جاء والتقى، وقلنا بل طبع.